مثلا 5000 دينار، حتى ذلك أنهم اتفقوا على عمل مشروع محل وكذا يشتغل. الرجل اللي أخذ المال هو الخبير بالمشروع، وهو الذي سيجهز المحل ويعمل كذا وكذا. وبعد ما أخذ المال وجهز كل شيء والمحل يعني وقف على رجليه، راح فكر إنه يشتغل لحاله، فجاء إلى صاحبه وقال له خذ فلوسك وما تشتغل معي. هل يجوز هذا؟ ما أعرف كيف. مثل ما تشاركوا برضاهم لازم يتفاككوا برضاهم، مش يفرض واحد رأيه على الفريق ولا بالتفاوض. طيب صاحب المال طلب تعويض أو طلب يعني شيء يتفقان، له حق أن يطلب أن يتفقوا على شيء. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.